لان ممكن انسان يتمنى البلاء لما يلاقي اهل البلاء كده فيهم السعاده وفيهم الرضا والسكينه يقول يا بختهم يا ريتني زيهم. نقول لا اسال الله العافيه، لا اسال الله العافيه، ولكن استمتع بالحياه على كده، استمتع بطاعه الله في الحال اللي انت فيه. وانا كنت ربنا اكرمني وانعم عليا شيخنا ابو عمره بعد ما عييت وبعد ما حضرتك عييت، فبعدين انا فاكر مره كنت شفتك بتطوف بالكعبه وعمال تشوح بايديك كده ربنا وانت بتتكلم، فقمت جاي مكان ما انت لما كنت بتشوح كده وقعدت الوح بدراعاتي واقول يا رب اشفينا انا وحازم يا رب. اللهم امين يا رب اشفينا يا رب، جميع من يسمعوننا يا رب. اللهم امين. اللهم امن علينا بالشفاء يا رب والعافيه يا رب. والخلاصه ان هذا القدر وهذا الابتلاء عرفني بربه سبحانه وتعالى. وزي ما ابن القيم عليه رحمه الله بيقول اعجب الاشياء ان تعرف الله ثم لا تحبه، وان ترى انعامه سبحانه وتعالى ومعاملته ثم لا تطمع فيه، وان تعلم ما يغضبه سبحانه وتعالى ثم تتعرض لمساخطه سبحانه وتعالى. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. لا تتركوا الدعاء لي وللشيخ حازم، واطمئنوا الشيخ الحمد لله بخير وزي الفل، وانا الحمد لله بخير وزي الفل واطمئنوا. واسال الله عز وجل ان يتم علي وعليكم العافيه والشفاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.